الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، لقاؤنا بإذن الله تبارك وتعالى وجل في علاه مع سلسلة ستكون تحت عنوان كيف تنجو من مكائد الشيطان. أحبتي في الله، انطلاقا من قول الله تبارك وتعالى وجل في علاه، حيث يقول الله عز وجل الذي سبحانه خلق كل شيء فأحصى خلقه علما، هو سبحانه القائل في كتابه عن نفسه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالله تبارك وتعالى يعلم هؤلاء الخلق جميعا، ما يدور في خلدهم وما تفكر فيه قلوبهم وعقولهم، فالله عز وجل هو الأعلم بهم من أنفسهم هم. فالله يتكلم تبارك وتعالى عن الشيطان فيقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. إذن فالله عز وجل يبين أن الشيطان عدو للإنسان. ففي هذا الدرس أو في هذه السلسلة إن شاء الله تبارك وتعالى سنبين لأنفسنا ولإخواننا وأخواتنا في كل درس نتحدث فيه في هذه السلسلة إن شاء الله تبارك وتعالى سنبين كيف نتغلب أو كيف ننجو من مكائد الشيطان. لأن الشيطان طوال الوقت يفكر كيف يوقع بالإنسان في النيران، هو من بادئ الأمر لا يريد أن يكون وحده في النار. الشيطان أخذ على نفسه عهدا ووعدا مع الرحمن تبارك وتعالى بأنه سيسعى في إضلال الإنسان، فقال لربنا تبارك وتعالى بعد أن حلف بعزة الرحمن، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. لكن الله تبارك وتعالى رب العالمين استثنى من عباده صنفا، قال الله عز وجل إلا عبادي ليس لك عليهم سلطان. بل الشيطان نفسه يعلم أن هناك صنف من عباد الرحمن ليس هناك للشيطان عليهم سلطان، قال إلا عبادك منهم المخلصين، أي الذين استخلصتهم أنت لك وحدك يا رب. فهؤلاء قد أخلصوا لله عز وجل فأصبحوا العباد الخلص لله تبارك وتعالى. فنستمد العون والتوفيق من رب العالمين في هذه السلسلة الذي نتعرف فيها من هو الشيطان الذي أخذ على نفسه العهد بإغواء بني الإنسان بني آدم وإهلاكهم لعنه الله تبارك وتعالى. فها نحن في هذه السلسلة إن شاء الله تبارك وتعالى سنتعرف على خطوات الشيطان وعلى أساليبه وكيفية تزيينه للمعاصي وكيفية إيقاعه ببني آدم في براثن الشهوات، ثم نوضح بإذن رب الأرض والسماوات ما هي الأسباب الشرعية التي يعتصم بها المسلم من شر الشيطان وشركه وشركه. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذا العمل وأن يغفر لنا ويرحمنا. فتعالوا لنبدأ في أول كلمة لنا حول هذا الأمر كيف ننجو من مكائد الشيطان. أولا، من هو الشيطان؟ من هو الشيطان؟ إن عرفت عدوك سهل عليك التعامل معه، ولكن الكارثة أن كثيرا من الناس يتعاملون مع أعدائهم ولا يعرفون من هو عدوهم في الأصل. الشيطان في لغة العرب كما قال أبو عبيدة هو اسم لكل عارم، يعني اسم لكل شرس شديد عات معتدي. فالثعبان العرب تسميه شيطان، لماذا؟ لأنه يؤذي، يقتل من خلال السم مثلا، يعني كمثال. حتى بعض الناس ويعني كثير من المسلمين يخطئ في هذه المقولة، عندما تجد أن ولده مثلا نشيطا بحد زائد، فيقوم باللغة الدارجة يقوم يقول لابنه، يقول له ايه يا ابني اقعد شوية انت شيطان، صح؟ يبقى اذا هو وصف ابنه بأنه شيطان امتى؟ في حالة ايه؟ في حالة كثرة نشاطه ومجهوده وحركته في البيت، يكسر هذا ويوقع هذا ويضرب اخوه وهكذا. اذا فكلمة شيطان تطلق على كل عارم، كل شرس، كل شديد، كل عات، كل معتدي، سواء كان من الجن او من الانس او من الحيوانات. وقال الطبري: هو كل متمرد من الجن والانس والدواب وكل شيء. قال الله تبارك وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن. يبقى هذه الآية تدل على ان هناك من الانس شياطين ومن الجن شياطين. يبقى الشيطان هو كل معتد متمرد شرس شديد وهكذا. الشيطان الذي حذرنا الله تبارك وتعالى منه كثيرا في القرآن في آيات كثيرة هو إبليس وجنوده. يبقى لما نيجي نتكلم عن الشيطان يتبادر إلى الذهن مين؟ إبليس مباشرة. لكن إن أردنا أن نفصل في الأمر فنقول شياطين إنس وشياطين جن، شياطين كذا وشياطين كذا وهكذا. إبليس هو جني خبيث خلقه الله تبارك وتعالى من نار، كما قال النبي المختار صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلقت الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. يبقى في هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه يبين النبي صلى الله عليه وسلم أصناف الخلق: صنف وهو الملائكة خلقت من النور، صنف وهي الجن خلقت من خلاصة النار، صنف وهو الإنسان الذي خلق من الماء والتراب يعني من الطين. فإبليس خلقه الله تبارك وتعالى من نار، ثم عصى إبليس ربه وكفر وتمرد على أوامر خالقه، فدأب على الكيد للإنسان ليغويه ويضله ويفسد عليه حياته ويخرجه من عز الطاعة إلى ذل المعصية والسير في ركاب الهوى والشهوات حتى يحرم من الجنات. لماذا؟ لأن إبليس يعتقد أنه طرد من الجنة بسبب آدم عندما أمره الله تبارك وتعالى وقال له اسجد، فماذا صنع؟ قال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ لا، ده أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين. وهنا خطأ كثير من الناس للأسف الشديد، لما يجي يقيس يبدأ في مسألة ضرب الأمثال والقياس مع أوامر الله يكون في قدوته في هذا الأمر هو إبليس، الذي يقيس قدوته إبليس. وأقصد بكلمة يقيس إيه؟ يعني يقيس مع أوامر الله، لأنه يقيس خطأ. بمعنى هي من باب المبررات. يعني تعال نشوف إبليس هنا أخطأ إزاي. وذكرني بحديث الكلب الأسود والأحمر لأبي هريرة حتى لا أنسى وسأقول وسأستشهد به في هذا الأمر. يعني المقصود تعال نشوف إبليس كده بدأ في عمل مقارنة. هو بيقول إيه؟ أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. يعني إذن هو لما نظر لأصل تكوينه ظن أنه خير من آدم. ليه؟ قال لك آدم من طين وأنا من نار، والنار قادر على إحراق الطين، يبقى أنا خير منه، خلاص كده. لكن لو هو كما ذكر الإمام الشنقيطي رحمه الله في تفسيره أضواء البيان على ما أذكر، يعني إن ذكر عدة وجوه في خطأ إبليس في هذا الأمر. إن إبليس لما نيجي ننظر إلى أصل خلقة هذا وهذا، هل الطين أفضل أم النار؟ لا، في الصواب الطين أفضل. ليه؟ الطين فيه صفة الثبات، والاستقرار والهدوء. أما النار فيها صفة الايه؟ الحركة، الطيش، الخفة، على العكس تماما. خلاص. ولذلك حتى دي على هامش الموضوع، تلاقي الناس لما بيسمعوا بعض الموسيقى والأغاني، ها تشوفهم كده تحس انهم مجانين، تلاقي واحد عمال يتنطط ويرقص ويعمل أفعال. ها يعني أنا عاوزك كده في مرة تكون شايف حد بيرقص على موسيقى في أفراح أو غيرها، سد ودانك، ما تحاولش تسمع صوت الموسيقى، انسى ان في موسيقى خالص عشان انت ما تتأثرش بيها، وانظر لي بعيد عن مسألة الموسيقى، تحس ان هو ايه؟ مجنون او انسان عنده صرع بيتخبط. ده الكلام ده انا لاحظته في مرة قدرا كده، كنت في مرة من المرات راكب مواصلة من المواصلات، فانا ماشي بالطريق في الطريق، وجدت مقهى، والمقهى حاطين في المقهى شاشة LCD كبيرة، ففيها أغاني وموسيقى وناس شباب بيرقصوا كده، خلاص كده. فأنا في المواصلات مش سامع صوت الموسيقى من بعيد، لكن شايف الصورة. فلاحظت الموضوع ده، قلت إيه ده؟ ده الواحد لو سمع الموسيقى وشافهم بيرقصوا مش هياخد باله قد ما أنا لاحظت دلوقتي إن الناس دي مجانين فعلا، شكلهم كأنهم موجودين في ايه؟ في مستشفى امراض عقلية، وعمالين بيتخبطوا مع بعض. فلذلك تلاقي الانسان اللي بيتأثر بالموسيقى حاله كحال مين؟ الشيطان، لان الشيطان من اصله ايه؟ هو من اصل الايه؟ النار. فتتحرك النار بطيش وحركة سريعة. ولذلك وقال ايضا في اللغة على الحية او الثعبان انها شيطان، لانها تتحرك ايه؟ سريعا. فالمقصود يبقى هنا إبليس عليه لعنة الله لما قام بمسألة القياس والمقارنة بينه وبين آدم عليه السلام، والكلام ده أنا ذكرته تفصيلا في سلسلة تربية المسلمين من قصص الأنبياء والمرسلين. الطين من صفاته الثبات، الاستقرار، الهدوء، على العكس بقى النار الطيش، الحركة، الخفة. طيب مقارنة تاني، وجه آخر للمقارنة، الطين الأصل فيه النماء، ترمي فيه البذرة تنمو وتنبت. النار عكسه، الإحراق والإهلاك. خلاص. الطين يعطيك الخير والطعام والشراب، النار تأخذ منك هذا الخير بإهلاكه بإحراقه. يبقى إذن إبليس هنا لما جه علشان يعمل مقارنة كان مخطئ فيها تماما. فلو كان العبرة بأننا سأسجد لأنني خير، لن أسجد لأنني خير منه، لا، يبقى كان أولى بإبليس بقى في اللحظة دي أنه يسجد فعلا لأن آدم إيه؟ خير منه. ده بعيد عن أمر الآمر، لأن دي مصيبة تانية، خلي بالك برضو انتبه. بعض الناس يشكل عليه أمر الله، طب ما هو ربنا سبحانه وتعالى أمر آدم بألا يأكل من الشجرة، فأكل من الشجرة فطرد من الجنة، ثم تاب الله عليه فيدخله الجنة. إبليس أمره الله عز وجل بأمر أن يسجد لآدم، فلم يسجد لآدم فطرد من الجنة، فلعن وغضب غضب الله عليه ولن يدخله بعد ذلك الجنة. الله، طب ما الاثنين أخطأ، ليه هنا ربنا يتوب على آدم وما يتوبش على إبليس؟ ها، مش ده أخطأ وده أخطأ؟ خطأ آدم عليه السلام في إن هو نسي أمر الله له، فهو غير متعمد. إنما إبليس أخطأ في أنه رد الأمر على الآمر. يعني آدم كأنه قال لربنا يا رب خلاص أنا سمعا وطاعة لا أكل من الشجرة، لكن بعد ذلك إيه؟ أخطأ فأكل من الشجرة، وبعد ذلك قال إيه ده أنا أخطأت فتبت إليك يا رب. وسلام. إنما إبليس من أول الأمر أسجد، قال له أسجد إيه؟ مش أنا اللي أسجد. يبقى كأنه بيعمل إيه؟ رد الامر. خلاص، يعني بيقول له الامر ده لا، فما ينفعش. هنا ده الكفر بقى، وهنا بقى الفارق بين الكافر والعاصي. فابليس كافر، كان من الجن ففسق عن امر ربه. نعم، الاختبار ليه رغم انه مش من الملائكه، وهو اختبار اصلا ليه؟ ليه؟ ما انت عارف ايه حكايه ابليس؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يذكر الامام ابن كثير في تفسيره وفي كتاب البداية والنهاية، أن الأرض كانت قديما يسكنها مخلوقات تسمى البن، ومخلوقات أخرى وهي الجن، ده الأرض قبل أن يخلق الإنسان. ثم بعد ذلك الجن عصوا الرحمن وكفروا بالملك الواحد الديان وارتكبوا المعاصي والذنوب والآثام، فأرسل الله عز وجل إليهم جيشا من الملائكة الكرام فأسروهم وحاربوهم ونفوهم إلى جزر البحار. كان إبليس وجد نفسه أنه سيؤثر، يصبح إيه؟ يصبح أسير خلاص، أو يسجن أو يعذب، لما رأى غيره من الجن يعذب ويسجن ويؤثر، فماذا صنع؟ قال أتوب، ففعل الخيرات والصالحات وترك المنكرات حتى أدخله الله تبارك وتعالى مع الملائكة في الجنات، فأطاع رب الأرض والسماوات واستمر في الطاعات قيل 1000 سنة يعبد الله لا يعصي معصية، حتى وصل إلى درجة عالية مع الملائكة. لكن الله تبارك وتعالى يرى في قلب إبليس ذرة كبر وذرة حسد خلاص، وفي قلبه تمرد، فأوقعه في الاختبار، فأمر الله عز وجل الواحد القهار، أمر الملائكة الأخيار بالسجود لآدم ومعهم من؟ إبليس. طب ليه إبليس يؤمر مع أنه كان من الجن ولم يكن من الملائكة؟ لأنه كما بينا كان يعيش مع الملائكة في الجنة. يعني مثلا لما يدخل مدرس في فصل دراسي في المدرسة، ويكون في المدرسة فصل ابتدائي مثلا، الصف الأول الابتدائي أو الثاني الابتدائي، لسه الأطفال لم يبلغوا الحلم بعد، فالفصل مشترك أولاد وبنات، فالمدرس لما يجي يشرح شيء على السبورة يقوم يقول إيه بالبلد كده، يقول إيه؟ بصوا يا أولاد على السبورة، بصوا على المثال اللي أنا كتبته ده، هو قال إيه؟ يا أولاد. طب فين البنات؟ الصيغة خرجت إيه؟ أولاد، يعني يقصد الإيه؟ المجموع، مجموع من في الفصل. فالله تبارك وتعالى لما قال للملائكة اسجدوا لآدم كان في ضمن مجموعهم داخل معهم مين؟ إبليس، فالأمر وجه له أيضا خلاص كده. فالمقصود إبليس رفض السجود فكفر بالله تبارك وتعالى. دي حكاية الشيطان أو من هو الشيطان. أما عن بداية العداوة، فلما خلق الله عز وجل آدم عليه السلام أمر الله الملائكة بالسجود لآدم، فسجدوا جميعا إلا إبليس أبى أن يسجد لآدم عليه السلام، رفض أن يسجد لآدم عليه السلام، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، ففسق بذلك. فسق يعني إيه؟ يعني خرج عن أوامر ربه، ويقال على التمرة فسقت التمرة، يعني إذا طابت وأصبحت لينة طيبة طرية، فالجلدة أو القشرة خرجت عن الثمرة فيقال إيه؟ فسق. يبقى الفسوق معناه إيه؟ الخروج. ففسق بذلك وكفر ولعن وطرد من رحمة الله. قال الله تبارك وتعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وقال الله سبحانه وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. وقال أيضا تبارك وتعالى قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. فازداد الشيطان إبليس ازداد بذلك حسده وحقده على آدم وعلى ذريته، فطلب من الله تبارك وتعالى أن ينظره إلى يوم القيامة، ينظره يعني يؤخره إلى يوم القيامة. ليه؟ عاوز تتوب؟ فعاوز عمرك يبقى طويل يا إبليس علشان تزيد من الحسنات وتكثر من الاستغفار لمحو السيئات؟ قال لك لا. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. يبقى هو ده كان مقصود إيه؟ إبليس قال رب أنظرني إلى يوم يبعثون. يبقى هو طلب النظرة ليه؟ طلب الانذار ليه؟ طلب طول العمر ليه؟ حتى يضل بني ادم انتقاما منهم بسبب خروجه من الجنة بسبب مين؟ أبيهم آدم عليه السلام. بجاحة منه. ها؟ بجاحة منه. أصح، هي دي بجاحة منه. آه. اديني مهر عشان انتبه أيضا لأمر، يعني شوف أنت بتقول إيه؟ دي بجاحة من إبليس. وفي نفس الوقت انظر إلى غبائه. ما هو كان عنده فرصة ان هو لما يطلب طول العمر ان يتوب. لا، ده العناد بقى والكبر، العناد والكبر. زي قريش لما قالوا اللهم ان كان هذا ما جاء به محمد يعني هو الحق من عندك، طب بدل ما يقولوا اهدينا بقى ولا ارنا الحق فنتبعه، قالوا لا ايه، فانزل علينا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب اليم. الله، يعني لو كان ده الحق تضيعه، ما دي كارثة. هما كده أتباع إبليس بيقعوا في نفس اللي وقع فيه إبليس، هو نفس الأمر. ليه؟ بيسلب منه نور البصيرة، فما يشوفش، ما يشوفش الطريق الصواب، فممكن يدعي على نفسه من غير ما يشعر. زي قريش في غزوة بدر، في غزوة بدر الله تبارك وتعالى يقول إيه؟ إن تستفتحوا فقد جاءكم الفاتح. ايه بقى القصة؟ في غزوة بدر خارجين المشركين يحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، خلاص هما خارجين من مكة والنبي خارج من المدينة، خلاص كده، وهيلتقوا عند بدر، بئر بدر، وايه، وتقوم الغزو. فقبل ما يروحوا ابو جهل وقف تعلق بأسطار الكعبة، وابو لهب والمشركين، فدعوا رب العالمين وقالوا اللهم اقطعنا للرحم، يعني اكتر واحد فينا بيقطع الرحم احنا او محمد، خلاص كده، اللهم اقطعنا للرحم واكذبنا اللي بيكذب وكذا وكذا وكذا فهزمه. يعني هما كده عملوا ايه؟ دعا الواحد فيهم على نفسه، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يامر بصله الارحام مش بقطع الرحم. وصلت ازاي؟ فهم كده الواحد فيهم عمل ايه؟ دعا على نفسه. ها؟ وابو جهل عارف انه النبي فعلا. عارف الدليل على كده ايه؟ لا، ده مش عارف انه النبي بس بقى، وعارف ان ربنا معاه. عارف الدليل ايه؟ لما سالوه قالوا، بعض القبائل العربيه قالت له خلاص احنا نشارككم في الغزوه دي على محمد، فقال لهم ايه؟ لو كنا نحارب محمدا فإنا نكفيكموه. لو احنا بنحارب محمد مش محتاجين حد يساعدنا، ده احنا نقدر عليه، خلاص كده. ولكننا لو كنا نحارب رب محمد كما يزعم محمد فما لأحد بالله طاقة. يعني عارف. فهمت؟ فالمقصود إبليس فسق وكفر فلعن وطرد من رحمة الله. يبين هذا قول الله تبارك وتعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وقال الله عز وجل وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. يبقى إذن الشياطين هي إيه؟ الشيطان يطلق على اسم الجن او اسم الانس الذي كفر، يقال عنه ايه؟ شيطان. قال الله عز وجل قال فاخرج منها فانك رجيم وان عليك اللعنة الى يوم الدين. فازداد ابليس بذلك حسده وحقده على ادم وعلى ذريته، فطلب من الله تعالى ان ينظره الى يوم القيامة لا ليتوب ولكن لينتقم من آدم ومن ذريته، ويعمل على غوايتهم وفتنتهم وجعلهم من أتباعه وأعوانه، بل ومن عباد، يعني إيه؟ فإبليس يسعى لأن يكون هؤلاء أبناء آدم يكونوا من إيه؟ من أتباعه، حتى لا يكون هو وحده فين؟ في النار. وخلي بالك ده خلق كل شيطان من شياطين الإنس كمان. يعني الراقصة تود لو أن نساء الدنيا كلها تكون راقصات حتى لا يعيرها أحد ولا يعيبها أحد. اللص كذلك، شارب الخمر والمخدرات كذلك. ما هو إيه اللي يخلي واحد، أسألك سؤال، هل المخدرات دي مجانا ولا بيدفعوا فيها ثمن غالي جدا وكبير؟ صح. طب إيه اللي يخلي واحد يكون بيشرب مخدرات يدي لزميله أو صاحبه السيجارة الأولى أو المخدر الأولاني مجانا هدية؟ ده أنت تعبت عشان تشتريها، صح؟ وممكن يكون سرق عشان يشتريها. ليه؟ عشان ما يبقاش لوحده، يبقوا في الهوى سوا، قصدي في جهنم سوا. النفس اللي هو ما واخد دورها، ها؟ النفس اللي هو ما عنده واخد دورها في عالم الموت، صوت النفس اللي هو ما عنده. آه. لعله صح، جزاك الله خيرا، لعله أراد أن يقتل نفسه اللوامة في داخله حتى لا تلوم على أنه يوقع في المعصية، فينظر لغيره فيكون غيره معه مشاركا له في المعصية فيكونون سواء، فساعتها يكون قد كتم صوت نفسه اللوامة فتصبح أمارة بالسوء بعد أن كانت لوامة. دي مصيبة تانية. الحديث اللي قلت لك ذكرني به حديث أبي هريرة في مسألة استدلال الشيطان، وأن الذي يستدل يكون مخطئ في مقابل أوامر الرحمن. لما ذكر أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه لأحد السلف، لأحد جيل التابعين، ذكر له حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من رأى كلبا أسودا فاقتلوه فإنه شيطان. فقال رجل لأبو هريرة: ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر؟ عايز يقول له ما هو في النهاية كلها كلاب، ايه الفرق بقى بين الكلب الأسود والكلب الأحمر؟ نقتل الأسود ونسيب الأحمر اشمعنى يعني؟ ما ده كلب وده كلب برضو، ها؟ ايه السر بقى في كده؟ مع ان النبي وضح قال ايه؟ فإنه شيطان. يبقى بيسأل على ايه؟ ما ده الغباء بقى. ما هو الإجابة واضحة، ايه النبي قال؟ ايه اقتل الكلب الأسود لأنه ايه؟ شيطان. التاني يقول له: طب وايه الفرق بين الكلب الاسود والاحمر؟ يا ابني ما في الحديث ما بيقول لك عشان هو شيطان اهو. وصلت لك الصوره؟ فابو هريره رضي الله عنه وارضاه امسك كومه من الحصى او الرمل في يده وقال: اقسم بالله بعدد هذا الحصى في يدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا. يا ابن اخي ان قلت لك امرا او حديثا عن رسول الله فلا تضرب له الامثال. فهمت ازاي؟ زيه مثال ايه؟ سبحان الله، كان حضرني مثال كنت حابب ان اقوله في هذا الامر ايضا، ربي يذكرهني ان شاء الله. المقصود ان ابليس يعمل على غواية بني ادم وفتنتهم وجعلهم من اتباعه واعوانه، بل ومن عباده كذلك. يعني ليس فقط يكتفي بأنهم يفتنون أو بالله يشركون أو يكفرون، لا، يعبدون الشيطان كما قال الرحمن: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. طبعا هذه الآية كثير من الناس يقول لك إزاي الإنسان يعبد الشيطان، حتى ظهرت مسألة عبادة الشيطان فعلا على الحقيقة، الذين يسجدون ويذبحون للشيطان. الشيطان قال للرحمن: قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين، سأطيل في عمرك لكن ليس كما طلبت، إنما إلى يوم الوقت المعلوم. عارف يعني إيه؟ شوف الشيطان كان حريص قد ايه على ان يطول بيه العمر. بيقول: قال ربي انظرني الى يوم ايه؟ يبعثون. عارف يعني ايه؟ يعني الناس تعيش طول الدنيا دي كلها وبعدين تبدا القيامه تقوم، فيحصل ايه؟ ينفخ اسرافيل عليه السلام النفخه الاولى اللي هي نفخه الايه؟ الفزع فيفزع الخلائق، فإبليس مش عاوز يفزع هو كمان. ثم ينفخ إسرافيل النفخة الثانية في الصور وهي نفخة الصعق فيصعق جميع الخلائق، وإبليس إيه؟ لا. ثم ينفخ النفخة الثالثة نفخة البعث فيكون هو موجود. شفتوا قال إيه؟ ربي أنظرني إلى يوم إيه؟ يبعثون. سيبني عايش لحد يوم ما يبعثوا، يعني عاوز برضو يفضل عايش. خدت بالك منها دي قبل كده؟ حريص على الحياة علشان ايه؟ مش عاوز يضيع لحظة الا ويغوي فيها الانسان، حتى بعد الناس ما ماتت عاوز برضو يفضل موجود. فربنا قال له لا، ما ينفعش. ليه؟ لان ربنا قال ايه؟ ففزع من في السماوات ومن في الارض الا ما شاء الله. فهنا قال الله له الى يوم الوقت المعلوم، ليك يوم محدد، مش زي ما انت عايز برضو. بس خلي بالك من ذكاء ابليس هنا، شوف هو بيطلب من ربنا قال له ايه؟ فبعزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. هو هنا حلف بصفه من صفات الله، العزه الله. طب ما ربنا سبحانه وتعالى له صفات عظيمه كثيره وله اسماء حسنى كثيره، اشمعنى اختار اسم الله العزيز وصفه العزه؟ كانه بيقول له ايه؟ بيقول له يا رب أنت عزيز لست في حاجة لخلقك، فإن عبدوك جميعا لا يزيد هذا في ملكك شيئا، وإن كفروا بك لن ينقص هذا من ملكك شيئا، فأنت عزيز عنه لست في حاجة لهم، فبعزتك عن خلقك اتركني أغويهم. شو اختار أنا صفة؟ أستاذ برضو دارس فاهم يعني، ها؟ ايه الاستفادة في كده؟ يعني هو مثلا كان ممكن يحلب بأي صفة تانية. لعلها من ده بوجه من ضمن الأوجه، حتى يرضى الله عز وجل عنه فيستجيب له. وانت اتعلم هنا من إبليس، اتعلم ازاي تدعي، اتعلم ازاي تدعي. انت فاهم ازاي؟ يعني بص ركز معايا. الله تبارك وتعالى خلق البحار والأنهار وأنزل من السماء الأمطار، كل هذا الماء ولا يريد الله عز وجل من هذا الماء ولا قطرة، إنما يريد منك أنت قطرة من عينيك، صح ولا لا؟ فاستدر رحمة الله. أما تكون عايز ربنا يرحمك بتعمل إيه؟ بتبكي وانت بتدعو تستجاب على طول. هي دي إبليس فاهم دي بقى، قال لك طب انت يا رب عزيز عنهم مش محتاج لهم، طب انت مش محتاج لهم خلاص سيبنا غوي. واذا كان يا رب لو انا غويتهم مش هينقصوا في ملكك شيء لانك عزيز عنهم، سيبنا غوي، ما مش هيأثر على ملكك حاجة. شوف تختارها فين؟ ما هي دي، ما هو تلامذته بيدخلوا من هذه المداخل، وخاصة في الاعلام، الاعلام الليبرالي والعلماني بياخدوه من هذا الوجه ايضا. ظاهر ان ده تدين، لكن هو الشيطان بيدخلك من باب لئيم. قال رب فانظرني الى يوم يبعثون، قال فانك من المنظرين لكن الى يوم الوقت المعلوم. وهنا برضو ربنا سبحانه وتعالى ما ادالوش اللي هو عايزه برضو. وصلت لك؟ واحد بقى ممكن يجي يسال يقول الله طب ده شر، طب ربنا يديله فرصه ليه؟ اختبار للخلق جميعا ان الجنة مش رخيصة ولا سهلة. ما اصل لو ما فيش شيطان وما فيش نار كان كل الناس دخلت الجنة، ما كنتش هتلاقي كفار. انما لازم يبقى ده موجود عشان ايه؟ عشان يبان الصادق من الكاذب، ليميز الله الخبيث من الطيب. ابتلاء، لان هو ده اصل الخلقة، اصل او الحكمة من الخلقة. الذي خلقكم، سورة تبارك، أعوذ من الشيطان الرجيم، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، يعني ليختبركم أيكم أحسن عمل. هو ده خلقك ليه؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبقى ده الأصل، إنك أنت تعبد ربنا. طب العبادة ديت عبارة عن إيه؟ صلاة وصوم وزكاة بس؟ لا، قال واستعمركم فيها، يبقى تعمروا الارض، وده من ضمن العبادة. خلاص كده، يبقى العبادة مش بمفهوم الصلاة والصوم بس، انما العبادة مفهومها ايه؟ العمل برضو في الارض، استعمار الارض، انك انت تعمرها. وده برضو من الكذب برضو اللي بيدعوه علينا، او اللي هو يعني بيخدعوا الناس بيه. لما يجي يتكلم عن، للأسف الشديد، في المناهج التعليمية تلاقي مثلا مكتوب ايه، اذكر مثلا انجازات الحملة الفرنسية على مصر تحت قيادة نابليون بونابرت، انجازات الايه، الحملة الفرنسية على مصر. ولما يجي يتكلم بقى عن الفتح العثماني يقول لك ايه بقى، اذكر مساوئ الاحتلال العثماني للدول الاسلامية. يا جهل، ده اسمه فاتح، اللي انتوا بتسموه احتلال عثماني ده اسمه فتح اسلامي. ما هم بيسموا الحاجة بغير اسمها. يعني يجي يقول لك ايه بقى، يقول لك على المحتل الغربي او الاجنبي الذي جاء ليحتل البلاد يوم يسميه ايه، محتل، ولا بيسميه مستعمر، ويسميه استعمار. استعمار يعني ايه؟ يعني جاء ليعمر الديار. هو ده جاي يعمرها ولا جاي يخربها؟ يبقى زي مستعمر. ما هم دول، تلامذة ابليس. بيسموا الاشياء بغير اسمها. ابليس النهاردة بقى تلمزهم فعلا. ما دي ده كلام الشيخ كشك الله يرحمه في قول الله تبارك وتعالى عن الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، التي قيل في كتب التفسير أنها عن بلعام بن باعوراء، لكن والله أعلى وأعلم، والله أعلى وأعلم، هي قد تكون فعلا عن بلعام بن باعوراء، ولكني أميل كثيرا إلى أنها تتكلم عن السامري، أن هذا الشخص هو السامري. وهذا السامري اللي مع موسى عليه السلام هو المسيح الدجال. ده موضوع كبير بقى، عشان نبقى نرجع له بقى ايه، نرجع له في سلسلة قصص تربية المسلمين من قصص الأنبياء والمرسلين في قصة موسى عليه السلام. المقصود أن علينا أخي الحبيب أن نعلم من هو الشيطان. فهذا هو الشيطان، وهذه هي عداوته التي لن تزول حتى يرث الله الأرض ومن عليها. إنه منذ ذلك اليوم يخطط ويعمل على إفساد ذرية آدم عليه السلام. وخلي بالك، أنت بتنام والشيطان لا ينام. هو يعمل على إخراج المسلم من دينه، وعلى إبعاد غير المسلم عن الإسلام، فيشوه في وجهه صورة الإسلام حتى لا يفكر في الإسلام. يعمل على نشر الفسق والفواحش والمجون في كل مكان، وكأنه يريد بذلك أن يقول لقد كنت محقا في ترك السجود لآدم، فهذه ذريته يقتل بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا، ولئن كنت قد عصيت مرة واحدة فإنهم يعصون كل يوم مئات المرات. فأنا كان عندي حق لما رفضت السجود لآدم. شفتوا بيعمل لنفسه ايه؟ مبررات. يعني مثلا منذ عدة أيام على صفحتي، صفحة الفيسبوك تحت عنوان الشيخ فتحي عماد الشبراوي، في واحدة اسمها لينا ميشيل، الحمد لله هي من فلسطين، ربنا أكرمها بالإيه؟ بالإسلام. وهي عضو على الصفحة، بتسأل في بعض الأسئلة الإيه؟ ورد الشبهات. للأسف كثير بقى من النصارى غير المسلمين الذين كانوا أصدقاء لها أو مقربين لها أو أعضاء على صفحتها، بدأوا يعملوا إيه؟ يثيروا شبهات حول الإسلام. فأنا برد على هذه الشبهات التي يثيرها الواحد منهم إيه؟ حول الإسلام، شبهة تلو الأخرى. فبقول لهم لو أنتم بس وفرتوا الوقت والمجهود في البحث عن شبهات تثيروها عليها وعلى المسلمين، ونظرتم بإنصاف وبتجرد وعدم هوى وتعصب، لفعلتم مثل ما فعلت. هو الشيطان بيعمل ايه؟ يسد الطريق امام غير المسلمين حتى لا يروا الاسلام على ايه؟ على حقيقته. لكن الخبيث الشيطان نسي انه اصر على معصيته ولم يندم عليها. ومعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ان الندم توبة. يعني بمجرد انك عندما تذنب ذنبا تندم عليه فانت قد تبت منه. فالشيطان لو كان قد ندم لتاب. حين بقى هتيجي تسألني سؤال عن قابيل وهابيل. توبة مين؟ لا دي قصة اصلا مكذوبة. ليست لها سند ثابت. هي من الاسرائيليات. عندما ذهب لنبي الله موسى فقال له اذهب لقبر ادم فاسجد فادعو الله ان يتوب عليك ويغفر لك. فقال له لا انا ما سجدتلوش حاجة، اسجد له ميت. لا، هذه قصة ايه؟ من الاسرائيليات التي اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم اننا لا نكذبها فنكذب صدقا وحقا، ولا نصدقها فنصدق كذبا وزورا، انما نتوقف عندها. خلاص. لكن والله اعلى واعلم، انا لا اميل الى تصديق هذه القصة. على فكرة انا ليا درس بعنوان او كانت كان درس كان بعنوان حوار الشياطين مع الانبياء، ذكرت فيه المواقف التي التقى الشيطان او الروايات التي تبين ان الشيطان التقى فيها بالانبياء، منها الروايات التي هي من الاسرائيليات ومنها الروايات الصحيحة التي تبين تلك المواقف ورديت عليها. فالمقصود يبقى هنا في اشكال. هذا الخبيث الشيطان نسي انه اصر على معصيته ولم يندم عليها. بعض الناس ممكن يجي يسألني يقول لي الله، طب ما قابيل وهابيل، قابيل قتل اخيه هابيل صح، وحمل جثمانه على كتفه لا يدري ماذا يصنع به، لانه هو ده اول مقتول يوضع في الارض واول ميت يوضع في الارض، فمش عارف يعمل ايه. فجاء غراب يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه. وخلي بالك بعض الروايات تقول ان الغراب اقتتل مع غراب اخر فقتله فحفر فدفنه، الله اعلم. لكن الآية تبين ايه؟ غراب يحفر في الارض، ما بينش ان في غراب اقتتل مع غراب. وصلت ولا لسه؟ يعني ما تركز في الآية تلاقي ان الآية ذكرت قصة قابيل وهابيل وان احداث القتل دارت، لكن لم تذكر احداث لقتل الغراب لغراب، انما فقط ايه؟ يحفر في الارض. يحفر ليه؟ لان من عادات الغربان ان هي بتحفر في الارض لتخرج احيانا طعام مدفون او تضع طعام تدفنه تدخره لوقت اخر. خلاص. وهو ده موجه من الله تبارك وتعالى حتى ايه؟ ليوري قابيل كيف يواري سوءة اخيه. هنا تكلم رب العالمين فقال فاصبح من النادمين. هنا ندم صح؟ يا ترى قابيل كده ندم فكده تاب فغفر له فدخل الجنة؟ الجواب لا. ليه؟ اصل القرآن بين في سورة المائدة من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا. والنبي صلى الله عليه وسلم بين ان كل مقتول يوضع او لابن ادم الاول كفل من دمه، يعني لانه اول من سن القتل، هو اول واحد عمل ايه؟ قضية القتل. فاذا هو ده امتى ده ان شاء الله بقى هيخش جنة؟ ده كل ما واحد يقتل واحد يتحط في ميزان سيئاته، يبقى ده حتى كل ما تيجي سيئاته تغفر تتجدد السيئات. صح ولا لا؟ يعني هنفترض ان هو حوسب على سيئاته خلاص، اصبح دلوقتي مثلا ما عندوش حساب عليها لانه حوسب عليها خلاص وانتهى امرها. يوم واحد يقتل واحد يقتل واحد يوم يحصل ايه؟ تخش له ميزان السيئات تاني فمستمر. ما هو ده طبعا، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من سن في الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامة دون ان ينقص ذلك من اجورهم شيئا، ومن سن في الاسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة دون ان ينقص ذلك من اوزارهم شيئا. فدي مصيبة للانسان بقى اللي مثلا اللي بيدخن سيجارة، كل اللي شافه بيدخن في ميزان سيئاته لانه اتعلم منه وغيرها وغيرها. واحد أغاني موسيقى سجائر عري كله كل الذنوب والمعاصي وكذلك كل الحسنات. نعم من هنا هبين بقى هنا قابيل ندم ولكن لم يندم ندم على الذنب الذي أذنبه وإنما ندم على أنه كيف يكون أقل من الغراب. قال هو قال إيه؟ قال أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. بقى ندمان أنه ما حصلش الغراب حتى فهو حزين على دي، ندمان انه فضل شايل اخوه على كتفه يمشي بيه ايام وشهور لحد ما بدا اخوه يعفن على كتفه ومش عارف يعمل ايه، فهو ندمان عشان دي مش ندمان ندم توبه. انما ادم ايه؟ ندم ندم توبه. وصلت الصوره؟ نعم، فهو قد خسر الدنيا والاخره. والكلام ده انا اتكلمت عنه برضو في سلسلة الطيور والحشرات والحيوانات في القرآن والسنة والعلم. كانت سلسلة كنت بتكلم فيها عن كل طائر وحيوان وحشرة ذكرت في القرآن، لماذا ذكرها الله عز وجل دون غيرها او ما الحكمة؟ يعني مثلا ارسل الله عز وجل غراب لقابيل وهابيل ولم يرسل مثلا حداية ولا صقر ولا نسر ولا هدهد زي ما ارسل لسليمان هدهد، اشمعنى يعني؟ والعلم عند الله لعدة اسباب كثيرة. ده الكلام ده كان خطبة خدت ساعة فمش استحالة اقول لك دلوقتي، بس باختصار شديد لان الغراب من اسمه غراب. وربنا تكلم عن الجبال شديدة السواد قال ايه؟ وغرابيب سود. خلاص كده؟ يبقى سمى الله عز وجل الجبال بإيه؟ غرابيب سود. فكلمة غراب تطلق على اللون الأسود شديد السواد، تطلق على الجبال شديدة الصلابة حجارة يعني، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. خلاص كده؟ فأدي جبال حملت اسم الغرابيب، اللون الأسود من الإيه؟ من هذه المادة أصلا، مادة من اسم الغراب. كذلك من صفات الغراب بقى ومن أصل معنى الكلمة في اللغة، فدل هذا على أن القاتل قلبه أقصى من الحجارة. وغرابيب سود يعني جبال صخرية صلبة، يبقى قلب القاتل إيه؟ ها؟ أقصى من الحجارة. غرابيب سود لسواد صحيفته، والغراب دايما لونه اسود، فسواد صحيفته، سواد فعلته، سواد قلبه، سواد ميزانه يوم القيامة. خلاص؟ دليل على فعلته انها فعلة سوداء. غراب ليه؟ ليه غراب؟ لانه لما يقتل الاخ اخيه فهذا فعل غريب، ويصبح بهذا في الدنيا وحيد ليس له أخ فكأنه غريب، وعن أبيه آدم وأمه حواء يصبح بعيدا عنهما فيصبح غريب. وهذه الفعلة فعلة غريبة، أن يقتل الأخ أخاه، حتى أخته التي من أجل الزواج بها قتل أخيه حرم منها فأصبح عنها غريب. ولذلك أرسل الله عز وجل إيه؟ غراب، وهو من الخمسة الفواسق التي تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود إبليس هذا الخبيث نسي أنه أصر على معصية الله ولم يندم على هذه المعصية، واعترض على أمر الله، وتكبر على الرب سبحانه وتعالى وجل في علاه، وتعقب عليه فلعن وطرد من رحمة الله. أما ذرية آدم عليه السلام فقد فتح الله لهم باب التوبة والإنابة، ولم ييأسهم من رحمته، ولم يقنطهم من عفوه ومغفرته، فمن تاب منهم تاب الله عليه، ومن استغفر غفر الله له. قال الله جل في علاه: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وهذه الآية أيضا عشان أبين لك إن أتباع إبليس أتباع الشيطان من شياطين الجن من شياطين الإنس أصبحوا في عمى عن نور حقيقة الإيمان وعن حتى فهم لغة القرآن. إزاي؟ في أغنية المغنية الممثلة نجاة في فيلم الشموع السوداء مع صالح سليم، صح كده؟ كانت بتغني قصيدة بتقول إيه؟ ورأيت أنك كنت لي ذنبا سألت الله ألا يغفره فغفرته، اللي بتاعت عيناك في عينيه في يديه في شفتيه، الأغنية دي ها؟ ركز بقى معايا، هي بتقول إيه؟ رأيت أنك كنت لي ذنبا، طب الحل إيه من الذنب ده؟ فسألت الله أن ألا يغفره، إن ربنا ما يغفرش الذنب ده، فأنت عملت إيه؟ فغفرته، يبقى ربنا ما غفرش الذنب وأنت غفرتي. ربنا هنا بيقول إيه بقى؟ ها؟ ومن يغفر الذنوب إلا الله. ده مناقض للقرآن تماما، ده كفر. الله، أمال اللي بيسمعوا الأغاني ما بيسمعوش الكلام ده ولا بياخدوا بالهم ليه؟ استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. قال الله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. يبقى باب التوبة مفتوح لبني آدم، لأبناء آدم عليه السلام، لأن آدم لما أذنب تاب، أما الشيطان فباب التوبة مغلق عنه. لذلك الله تبارك وتعالى سماه إيه؟ رجيم. نعم له ذرية. ربنا قال إيه؟ أفتتخذونه ها وذريته أولياء من ذريته كل طوائف. ما هو في جن صالح، ما هو ركز بقى واحدة واحدة. ربنا تكلم عن إبليس قال إيه؟ كان من الجن. يبقى إبليس ده عبارة عن إيه؟ صنف من الجن، يعني هو أصله جن لكنه إيه؟ إبليس. بالمناسبة هو اسمه إبليس ليه؟ وآدم اسمه آدم ليه؟ وحواء اسمها حواء ليه؟ بالمناسبة ما هو الموقف مع الثلاثة دول. آدم سمي آدم والعلم عند الله لأنه خلق من أديم الأرض، يعني من تراب الأرض، ولذلك كلمة آدم ها تطلق على إيه؟ على الإنسان الذي بشرته قمح، لونها قمحي، لا هو أبيض ولا أسمر، اللي هو لون الأرض، لون تراب الأرض، لون البشرة البني يعني. خلاص كده. حواء بقى اسمها حواء ليه؟ لأنها خلقت من كائن حي، من آدم، وهي أم لكل حي. طب إبليس قيل لأنه عبد الله عز وجل 1000 سنة ها لم يعص الله، ثم أبلس وأيأس وأفلس فأصبح يائس من رحمة الله، يائس من المغفرة، يائس من دخول الجنة، يائس من هذه الحسنات التي صنعها طول عمره أنها راحت عليه، ضاعت لما رد الأمر على الآمر. خلاص. فهو إيه؟ من الإبلاس، والإبلاس هو الإيئاس من اليأس، ولذلك ليس له توبة. أما باقي الجن بقى فمنهم المسلم والنصراني واليهودي والبوذي والسيخي والمجوسي كل الديانات، لكن سأقدم لك بشرى. احنا قلنا ان هناك فرق بين الشيطان وبين بني الانسان، ان المذنبين من بني ادم فتحت له باب التوبة من الرحمن، اما الشيطان اغلقت عنه باب الايه؟ التوبة. في حديث عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه عن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ان الشيطان قال: وعزتك يا رب لا ابرح اغوي عبادك ما دامت ارواحهم في اجسادهم، فقال الرب: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. يعني هيضيع عليه اللي عمله، بيقول له طول ما هم على قيد الحياة هخليهم يعصوك. ربنا قال له وطول ما هم على قيد الحياة لما يستغفروني هغفر له وامسح اللي فات. هذا الحديث رواه الإمام أحمد والحاكم وحسنه الألباني. ها؟ يوم عرفة بيشيل التراب. ما عشان كده يوم عرفة فعلا بيشيل التراب على رأسه، يحث التراب على رأسه ويبكي. ليه؟ طول المجهود السنة دي كلها 360 يوم شغال معاك ويقعك في معاصي، ويوم عرفة ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا فيباهي الملائكة بعباده، يقول: انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا ضاحين يسألوني أن أغفر لهم قد غفرت لهم. طب فين بقى مجهوده؟ راح خلاص. الناس اللي مش ها؟ الدعاء من أشد يعذبه عن العابد بس. طب يبقى ذكرني إن شاء الله اتصل بيا أو كلمني على الفيسبوك قبل الدرس القادم، إن أنا أبقى علشان بس الوقت ده همنا يعني، أبقى أجيب لكم شوية كلمات كده نتكلم عن مين هم أكتر أعداء الشيطان ومين أحبابه ومين أصحابه. بالمناسبة ده انت ذكرت وقلت ان اعداؤه اكتر اعداؤه الدعاء الى الله. حاضر. صحيح. ان شاء الله. نعم صح. فالمقصود هذا الحديث بشرى. صح ولا لا؟ ان الشيطان قال: وعزتك يا رب لا ابرح اغوي عبادك ما دامت ارواحهم في اجسادهم. فقال الرب: وعزتي وجلالي لا ازال اغفر لهم ما استغفروني. فأقول لك أخي الحبيب لا تستسلم، ويا أختي الفاضلة لا تستسلمي للشيطان، فإن طاعته تؤدي إلى النيران، وكوني أيضا من أهل الإيمان ومن عباد الرحمن لتفوزوا بجنة الرضوان مع النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. أما عن ضعف الشيطان سأحدثك لأبين لك أن كثيرا من الناس مخطئون عندما يقولون: معلش يا عم الشيخ اصل الشيطان شاطر. ها؟ ده بيتحجج بالمقوله دي لما يكون وقع في معصيه فمش عارف يعني يخرج من ايه؟ من الشيطان. يقول لك اصل الشيطان شاطر، اصل الشيطان قوي، الشيطان خدعني، الشيطان ضحك عليا، الشيطان عمل كذا. فهنشوف بقى ايه حكايه ضعف الشيطان في حديثنا عن كيف تنجو من مكائد الشيطان، ولكن هذا في الدرس القادم باذن الرحمن تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.